الشيطان الرجيم. فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم Thank you. ده صوصو لسان حيات امو حط لقاس يفتح عليه. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Yeah. Oh, Thank you. قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الله عليم حكيم. لِعُبَيْنَ أَخَوَيْكُمْ كرهتموه عليك كده.